بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. القرآن تدبر وعمل. الصحيفة 31 بعد 200 مع سورة هود، نسأل الله فضله ورحمته. الوقفات التدبرية: أولا، مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. المعنى: ما الحجارة من ظالمي قومك يا محمد ببعيد. وقال قتادة وعكرمة: ظالمي هذه الأمة، والله ما أجار الله منها ظالما بعد. يعني كل من كان ظالما فيحتمل أن يأتيه العذاب. ففي هذه الآية الكريمة تخويف من كل من يتعمد ارتكاب المعاصي، لأن المعاصي مؤذية مهلكة مضرة، وأنت لن تصاب بمؤذ إلا بذنب. ثانيا، ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير. كانوا مع كفرهم أهل بخس وتطفيف، كانوا إذا جاءهم البائع بالطعام أخذوا بكيل زائد واستوفوا بغاية ما يقدرون عليه وظلموا، وإن جاءهم مشتر للطعام باعوه بكيل ناقص وشححوا له بغاية ما يقدرون. ولذلك على الإنسان أن يكون متعاملا بالعدل مع الآخرين، محسنا إذا باع الآخرين. أما الإنسان أنه يكيل بمكيالين لنفسه بكيل وللآخرين بكيل آخر، فهذا لا يصح. ثالثا، بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ. أي ما يلقيه الله لكم بعد إيفاء الحقوق بالقسط أكثر بركة وأحمد عاقبة مما تبقونه لأنفسكم من فضل التطفيف بالتجبر والظلم. إذن البركة فيما أحله الله، وأما الحرام فهو ممحوق البركة. والإنسان يستجلب الشيء الحلال بطاعة الله تعالى فيبارك له فيه. رابعا، قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. وهذا القول الذي أخرجوه بصيغة التهكم، وأن الأمر بعكسه ليس كما ظنه، بل الأمر كما قالوا، إن صلاته تأمره أن ينهاهم عما كان يعبد آباؤكم الضالون، وأن يفعلوا في أموالهم ما يشاءون، فإن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وأي فحشاء ومنكر أكبر من عبادة غير الله، ومن منع حقوق عباد الله أو سرقتها بالمكاييل والموازين، وهو عليه الصلاة والسلام الحليم الرشيد. نعم، الصلاة يخشع فيها الإنسان لربه في الصلاة، فيخشع خارج الصلاة. ولذا هذه الصلاة موزعة على الليل والنهار، صلاتين ليليتين وصلاتين نهاريتين وصلاة وسطى، لأجل أن الإنسان يخشع في الصلاة فيخشع خارج الصلاة، يعظم ربه في الصلاة فيعظم ربه خارج الصلاة، فيأتي بالطاعة التي يريدها الله، ويأتي بالأوامر التي يريدها الله، ويبتعد عن المعاصي التي نهى الله عنها. خامسا، قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. فلما كانت الصلاة أخص أعماله المخالفة لمعتادهم، جعلوها المشير عليه بما بلغه إليهم من أمور مخالفة لمعتادهم. سادسا، وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، أي ليس أنهاكم عن شيء وأرتكبه كما لا أترك ما أمرتكم به. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، أي ما أريد إلا فعل الصلاح، أي أن تصلحوا دنياكم بالعدل وآخرتكم بالعبادة. فهذا هو مقصود الإنسان في حياته، أنه يصلح أحواله، فإذا صلحت الأحوال كما يريدها الله صلح أمر الدنيا وصلح أمر الآخرة، فيسعى الإنسان لأداء محاب الله تعالى. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. ولما كان هذا فيه نوع تزكية للنفس دفع هذا بقوله وما توفيقي إلا بالله، أي وما يحصل لي من التوفيق لفعل الخير والانفكاك عن الشر إلا بالله، لا بحولي ولا بقوتي. فالإنسان دائما يستشعر أنه ما يحصل من شيء فهو بأمر الله سبحانه وتعالى، والإنسان يستعين بربه ويحمد الله على النعم التي يدرها علينا في كل لحظة من اللحظات. معاني الكلمات: سجين، طين، متصلب، متين، منضود، صف بعضها إلى بعض متتابعة، مسومة، معلمة عند الله بعلامة معروفة لا تشبه حجارة الأرض. بقية الله ما يبقي الله لكم بعد إيفاء الكيل والميزان من الربح الحلال. العمل بالآيات: أولا، فتش في نفسك هل ظلمت أحدا في عرض أو مال أو غير ذلك، ثم رد الحقوق لأهلها، ولا تبخس الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. ثانيا، حدد عملا صالحا وتبين أحكامه الشرعية واعمل به، ثم ادع من حولك إليه. وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. ثالثا، كلما أقدمت على عمل هذا اليوم قل قبله: اللهم وفقني فيه لما تحبه وترضاه، وما توفيقي إلا بالله. الإنسان يسأل ربه الموفقية ولا يخصص دعاء لم يرد في السنة، ويأتي الإنسان بالأدعية على ما يفتح الله عليه من دعاء. التوجيهات: أولا، الكبائر ليست سواء، فبعضها أشد عقوبة من بعض. ثانيا، الربح القليل الحلال خير وأكثر بركة من الربح الكثير الحرام. ثالثا، من أراد أن يدعو إلى خير فعليه أن يكون على بينة وفهم وتثبت لما يدعو إليه. فالإنسان لابد أن يتفقه في دين الله تعالى عموما وما يعمله يتفقه فيه حتى يعبد الله على بصيرة، ويدعو الإنسان على بصيرة، يتفقه الإنسان. وأنت حينما تتفقه لأجل أن تدعو إلى الله تعالى تعظم حسناتك على قدر نيتك. فأنت لو فرضنا تعيش في بلد فيه 200 مليون إنسان مثلا، وتتعلم لأجل أن تعلم هؤلاء، الله سبحانه وتعالى بكرمه يعطيك على عدد هؤلاء. فإذا نويت أن هؤلاء تضع فيهم علما وتأمل من ربك أن ينتقل هذا العلم من جيل إلى جيل، فربنا يعظم لك أمر النية. إذن يعني تجارات العلماء بالنيات، وفقه الاحتساب وسر العبودية ينبغي على الإنسان أن يحققه ليزداد أجره. وهنا قال ابن مبارك: قال رب عمل صغير تكبره النية. فاسعوا يا عباد الله بطلب العلم وزيادة التعلم لأجل العمل ولأجل بثه، وعلينا أن نستثمر كل شيء يقربنا إلى ربنا. وينوي الإنسان رفع الجهل عن نفسه وعن الآخرين، وينوي الإنسان أن ييسر الله له إحياء قلوب على يديه بهذا الوحي العظيم وهو القرآن الكريم وبالسنة النبوية. وتأمل أنك كلما علمت إنسان فعمل بما علمته فإنه مدخور في حسناتك، فهذا باب من أعظم أبواب الخيرات. والإنسان في حياته يعمل الآخرون بعلمه فينتفع، والإنسان بعد وفاته يعمل الآخرون بعلمه فتأتيه الحسنات. وهناك يفرح بها ويتمنى لو أنه كان يزيد من ذلك لما يرى من الخير الكثير الكبير. فيا عباد الله، جدوا في طلب العلم، وجدوا في العمل، وجدوا في التعليم، واسألوا الله من فضله، فربنا واسع عليم. هذا وبالله التوفيق، صلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.